ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما بلغكم هذا الأثير عبر هذه القنوات، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم وقفات. هذا البرنامج ضمن منظومة من البرامج تنتجها لكم مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان الوقفة في هذه الحلقة يا أيها الإخوة عن أمنية أتمناها أنا وتتمناها أنت وتتمنينها أنت أيتها الموفقة، أمنية كل مؤمن. ما هي أعظم أمانينا؟ أن يغفر الله لنا، أن يرضى علينا فلا يسخط علينا بعده أبدا. إن حديثنا عن المغفرة. الله جل وعلا من أسمائه الغفور لأنه يغفر الذنوب ويسترها سبحانه. من أسمائه جل وعلا أنه الغفور الرحيم، يغفر ويرحم. الله جل وعلا إذا استغفرته غفر لك، ولهذا جاءنا أمر ربنا بأن نستغفره، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ذكر الله في هذه السورة، في هذه الآية من سورة نوح عليه السلام، خمسا من منافع الاستغفار والمغفرة في هذه الدنيا، المنافع المعجلة العاجلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي اطلبوه المغفرة، اسألوه أن يغفر لكم، أن يغفر لكم ذنوبكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إذن هو الغفار، غفار الذنوب سبحانه، يسترها ويمحوها ويدحمها عن عبده وعن وليه. ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا خشينا القحط، إذا خشينا الجدب، اشتغلنا بالاستغفار وفزعنا إلى الله عز وجل نسأله مغفرة الذنوب، ثمرتها أن الله يرسل السماء علينا مدرارا بالمطر، بالحياء، بالخير والرحمة، ويمددكم بأموال. يا من تشكو الفقر والفاقة وتخشى ذهاب المال، عليك بالاستغفار، اطلب مغفرة ربك، فإنك إن طلبت مغفرة ربك أمدك الله بالمال فزال عنك وصف الفقر والفاقة والحاجة. ويمددكم بأموال وبنين. يا من تشكو العقم وأنت أيتها المرأة، يا من تشتكين من العقم أو ذهاب الولد، أو من بلي بعقوق أولاده، عليكم بالاستغفار. سلوا الله جل وعلا المغفرة وألحوا عليه بذلك وكرروها دائما وتكرارا مدرارا، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. ما الجنات؟ المزارع والبساتين التي أرغدت وأورقت، فإن المغفرة سبب لها في الدنيا وفي الآخرة، ويجعل لكم أنهارا، تجري لكم الأنهار والعيون بهذا الاستغفار. ربنا جل وعلا أيها الإخوة يتحنن إلينا إذا نزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يقول: من يستغفرني؟ ما النتيجة؟ ما جواب الطلب؟ فأغفر له. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. الاستغفار شأنه عظيم حتى بعد الفراغ من العبادة. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، أي سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يستغفر الله ثلاثا؟ لأنه ليس في غنى عن مغفرة الله، وقد يكون لحقه في صلاته ما ينقصها أو يشوبها فيطلب من الله المغفرة. الذي يخرج أيها الإخوة من قضاء حاجته من دورة المياه من الخلاء يستحب له ويشرع له أن يقول عند خروجه: غفرانك. ما وجه الاستغفار هاهنا؟ ما مناسبته؟ ذكر العلماء فيها عدة مناسبات، أشهرها أمرين. أولها: غفرانك، لا أستطيع أن أحصي لك شكرا على هذه النعمة أن أخرجت هذه النجاسات والفضلات من بدني، فلا أستطيع لك شكرا، فغفرانك عن تقصيري عن شكرها. وذكروا وجها آخر أنه يقول: غفرانك لأني لم أذكرك وأعظمك وأسبحك وأدعوك وأحمدك وأستغفرك في هذه الحال لما كنت على قضاء حاجتي. أعظم عباد الله عند الله مقاما كان شأنهم الاستغفار. من خير من وطئت قدماه هذه البسيطة؟ من خير من مشى على هذه الأرض؟ إنه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، ويستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. روى مسلم في الصحيح من أحاديث الأغر المزني رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن نستغفر الله ونطلبه التوبة. يقول ابن عمر: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 70 استغفارا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فالمغفرة شأنها عظيم، وإذا غفرت لمن أساء إليك وتسامحت معه وعفوت عنه تسببت بهذا الفعل بأن الله يغفر لك، لأن كل كمال فالله أولى به. غفرت لخلق الله يغفر الله لك، وضعت دينك عن عبد الله فالله يضع عنك، فرجت عن مسلم يفرج الله عنك، أعنت مؤمنا يعينك الله. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمغفرة يا أيها الإخوة من أسباب تكفير الذنوب. لكن قد يأتي سؤال: ما الفرق بين المغفرة والتوبة؟ الاستغفار والتوبة إذا ذكر أحدهما في دليل من كتاب أو سنة اشتمل على الثاني، وإذا ذكر جميعا كقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، كان الاستغفار عما مضى، تطلب المغفرة لما كان من مضى من معصية أو تقصير أو إخلال بما كلفك الله عز وجل به، والتوبة لما يأتي في المستقبل كالإسلام والإيمان، كالبر والإحسان، كالإثم والعدوان. إذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. فالإسلام إذا ذكر مع الإيمان جميعا كان الإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. إذا ذكر أحدهما دون الآخر اشتمل على الثاني. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، أي والدين عند الله الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. وفد عبد القيس هم أهل الأحساء، أهل هجر، أهل البحرين، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأن بينه وبين الرسول كفار مضر من بني حنيفة وبني تميم وبنو أسد وغيرهم، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان. فلم يذكر الحج لأن الحج لم يفرض بعد، فذكر في الإيمان بالله وحده شعائر الإسلام وأركانه الأربعة، لأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما اشتمل على الثاني، فإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه الخمس، ثم سأله عن الإيمان فأخبره بوصوله الست. المغفرة يا أيها الإخوة شأنها عظيم، ولهذا شرع لنا أن نقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، لأن طلب المغفرة هو رأس أمر الدعاء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سألوا ربهم المغفرة لهم والمغفرة لأقوامهم. ذو النون عليه السلام، يونس بن متى، قذف في البحر فالتقمه حوت عظيم فبقي في جوفه 40 ليلة وهو يستغفر ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيد الاستغفار الذي يناسب المغفرة ما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في حديث شداد بن أوس: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء أي أعترف، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ما دعا بهذا الدعاء الذي اشتمل على الاستغفار والمغفرة وطلب المغفرة من الله، ما دعا بهذا الدعاء أحد في مساء ثم مات إلا دخل الجنة، أو في صباح ثم مات في يومه إلا دخل الجنة. فلا تحرموا أنفسكم هذا الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل أوان، ولكم في نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم أسوة وأحسن قدوة. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.